الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. أيها الأفاضل، حديث الليلة هو الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يبدو لي أن هذا الحديث هو مشروع العمر، هذه الوصية الجامعة للنبي صلى الله عليه وسلم، المسلم يتخذها ويجعلها مشروع العمر، وهو الإيمان الصادق الصحيح والاستقامة على هذا الإيمان. فلنا مع هذا الحديث وقفات. الوقفة الأولى في بيان منزلته. قال عنه ابن دقيق العيد رحمه الله من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن دقيق العيد من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي شرح هذا المتن عن الأربعين النووية. فقال عن هذا الحديث: هذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، فقد جمع للسائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها. فقد جمع للسائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها. إذن على ضوء هذا القول، قول ابن دقيق العيد، هذا الحديث جمع معاني الإسلام والإيمان. نعم، ما يخص العقيدة، العمل، القول. الوقفة الثانية في ذكر بعض المعاني المتعلقة بهذا الحديث. أبو عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وهنا لنا وقفة. سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه سأل من؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يفتح لنا، يعني يذكرنا بأمرين. الأمر الأول أن الإنسان يجب عليه أن يسأل عن أمور دينه، ويسأل من؟ ربنا جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال طريقة أو وسيلة من وسائل طلب العلم، أن يسأل الإنسان عن أمور دينه. وكذلك ينبغي أن يعرف، أن يعني يوجه السؤال لمن. فسفيان بن عبد الله رضي الله عنه سأل أعظم الناس إيمانا، وأعظم الناس استقامة، ومن أعلم الناس بالإسلام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يريد كلمات جامعة مانعة فيها الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. فماذا كان من جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام للسائل: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا مأخوذ أيها الأفاضل من القرآن. هذه الوصية العظيمة تلتقي مع القرآن، فربنا جل وعلا قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصاه بهذه الوصية، قل آمنت بالله، وهذا لا يعني مجرد القول اللفظ باللسان كما يعني يتوهم البعض، وإنما الإيمان عند أهل السنة اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ماذا؟ إلى أمر الإيمان. فلابد من الإيمان الصادق الصحيح. نعم، فهذا الأمر يشمل التوحيد، توحيد الله جل وعلا، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويدخل فيه الانقياد لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، إذن هذا قل آمنت بالله اعتقاد في القلب، قول باللسان، عمل بالجرح والأركان، انقياد للشريعة، الاحتكام إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحذر كما قال ابن القيم من قطاع الطرق، من قطاع الطريق، هنا قطاع الطريق الهوى، الشيطان، النفس الأمارة بالسوء. هؤلاء ماذا؟ يقطعون على العابد طريقه. نعم، فجملة قل آمنت بالله ثم استقم تشير إلى ماذا؟ الدوام، الاستمرار، الاستقامة إلى الممات. الوقفة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، الاستقامة هي الاعتدال في اللغة، الاستقامة هي الاعتدال، نقول استقام الأمر أي اعتدل واستوى. ولأهل العلم في الاستقامة أقوال، يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو من أعظم الناس استقامة بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. لما سئل عن الاستقامة قال هي أن لا تشرك بالله شيئا. الاستقامة عند الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه هو أن تحقق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وأن تحذر أو أن تبتعد عما يعني يناقضه من الشرك الأصغر والأكبر. هذه الاستقامة عند الصديق. عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه قرأ على المنبر في يوم الجمعة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ماذا قال؟ فسرها لنا على المنبر، قال استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعلب. الآن كل من يبتلى يا أخواني بالبدع والأهواء لابد منه من الكذب والميل والروغان. أما الذي يستقيم على الإيمان الصادق الصحيح وعلى العقيدة السليمة لا يروغ، وإنما يستقيم في أقواله وأفعاله. فعمر رضي الله عنه قال لما قرأ هذه الآية إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا، قال استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغ روغان الثعلب. وقال عنها عثمان رضي الله عنه قال الاستقامة هي الإخلاص لله جل وعلا. وقال عنها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال الاستقامة هي أن تؤدي ما فرض الله تبارك وتعالى عليك. وكل هذه المعاني صحيحة. إذن أيها الأفاضل، كلمة الاستقامة تشمل الدين كله، أوله وآخره، وظاهره وباطنه. وهذه المسألة العظيمة التي يجب علينا أن نجاهد أنفسنا فيها، وهو ماذا؟ أن نسعى لأن تستقيم القلوب على العقيدة الصحيحة، أن يستقيم اللسان على ذكر الله، أن تستقيم الجوارح على طاعة الله. فالعلماء قالوا، وهذه وقفة أخرى طبعا لعلها الوقفة الرابعة، يعني ما هي أنواع الاستقامة؟ قالوا أول استقامة هي استقامة القلب، تستقيم على العقيدة الصحيحة والمنهج السلفي القويم، ولا يستقيم العبد إلا بهذا المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. أي خلل يحدث ارتباك واضطراب في القلب أو في حال الإنسان. إذن استقامة القلب على الإيمان، على التوحيد، على المنهج السليم. استقامة اللسان، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث قال: ما من يوم يصبح فيه ابن آدم إلا والأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع له وتذل، تقول له اتق الله فينا فإنما نحن ذكر، إن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا. فاللسان أيها الأخوة الأفاضل له دور كبير في استقامة الإنسان على دين الله جل وعلا. فقد يتكلم اللسان بكلمة يظفر بها برضوان الله إلى أن يلقاه، وقد يتكلم بكلمة يكتب الله عليها سخطه إلى أن يلقاه. فإذن استقامة اللسان، ثم ماذا بعد استقامة اللسان؟ استقامة الجوارح، استقامة الجوارح، استقامة اليدين، استقامة الرجلين، استقامة النظر، استقامة الأذنين، السماع أو الأذنين، وهكذا تستقيم الجوارح. فهذه بارك الله فيكم ما هي أنواع الاستقامة. فنجد أن هذه الوصية ما هي جامعة. ولو تأملنا في القرآن المكي، الله جل وعلا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في زمن الاستضعاف بالاستقامة. سورة هود من القرآن المكي، رب العزة في آخرها ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استقامة على الإيمان، استقامة على التوحيد، والصبر على الأذى. وقبلهم الله جل وعلا ماذا وصى موسى وأخاه هارون، وصى بني إسرائيل وهم في مصر تحت وطأة الظلم؟ قال: قد أجيبت دعوتكما. موسى عليه السلام كان يدعو، وهارون عليه السلام يؤمن، فالمؤمن كالداعي. رب العزة قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فرب العزة ماذا؟ يأمر بالاستقامة. وهذه الاستقامة يعني مهما عمل الإنسان لا يمكن أن يأتي بها على الوجه الكامل 100%، لابد الإنسان يخطأ، لابد الإنسان يقع في الخطأ. فرب العزة ماذا قال؟ قال: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. بعض أهل العلم عقبوا وقالوا: إذا الإنسان في طريق الاستقامة قد ما يوديها على الوجه الصحيح، يقع في الخطأ، في التقصير، في السهو، في الغفلة، الإنسان ليس ملكا يمشي على الأرض. فرب العزة ماذا قال؟ قال: فاستقيموا إليه واستغفروه، أي هذا الخرق اللي في طريق الاستقامة ارقعوه بالاستغفار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ما معنى ولن تحصوا؟ لا يمكن أن تأتوا بالاستقامة الكاملة على وجه الصحيح، هذا قد لا يكون إلا لنبي. فربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، وكذلك ماذا يقول؟ يقول سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، السدد والاستقامة، وقاربوا أي قاربوا منها ولا تبتعدوا. فالاستقامة أمرها عظيم وتحتاج إلى عون من الله عز وجل. الحسن البصري رحمه الله كان إذا قرأ قول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ماذا يدعو؟ يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. الاستقامة رزق من الله جل وعلا، يوفق لها من يشاء من عباده. فالحسن البصري رحمه الله عندما يقرأ هذه الآية إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. ليس يعني الكرامة أن الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء، لا، اعرض عمله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم الكرامة هي ماذا؟ لزوم الاستقامة. وهنا لنا وقفة يا أخوة نتأملها في هذا الحديث العظيم. الإمام الطبري في تفسير قول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، قال قالوها بأفواههم واعتقدوها في قلوبهم. فبقدر هذا الإيمان، بقدر صدق هذا الإيمان وصحة هذا الإيمان وقوة هذا الإيمان تكون استقامة العبد. فعلينا أولا أن نعتقد الاعتقاد الصحيح، نفهم أصوله للسنة، يعني ما هو الإيمان؟ الإيمان أن الصنم قال لجبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان. إذا زاد هذا الإيمان بقدر زيادة منسوب الإيمان في القلب تسهل علينا الاستقامة، بقدر تأثر هذا الإيمان أو انحراف هذا الإيمان يحرم الإنسان الاستقامة. فلذلك هذه وصية نبوية عظيمة، قل آمنت بالله. إذن أول شيء ينبغي أن يكون القلب واقف على أرض صلبة، ثم ماذا؟ ينطلق في طريق الاستقامة. فلا شك أن الذين ماذا يعني يستحلون دماء الناس، أموال الناس، أعراض الناس، هؤلاء أصحاب عقيدة فاسدة، أهل الغلو، أصحاب إيمان فاسد، وكما يقول من ثمارهم تعرفونهم، أهل التساهل والتمييع، أصحاب اعتقاد فاسد ومن ثمارهم تعرفونهم. فبقدر ما يكون هذا الإيمان خالص صحيح صادق خالص لله بقدر ما يتمكن الإنسان من الاستقامة. الآن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلازمون الاستقامة في ليلهم ونهارهم، يعني ما يخرجون الاستقامة. لماذا؟ الإيمان في قلوبهم كالجبال الراسية، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله، لا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، لا يسمع إلا ما يرضي الله، لا يمشي إلا ما يرضي الله، حياتهم كلها طاعة لله جل وعلا. قال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إذن حياتهم رضي الله عنهم كلها استقامة. من أين أتت هذه الاستقامة؟ هل هي من فراغ؟ لا، الإيمان في قلوبهم يا أخواني كالجبال الراسية. فالإيمان بارك الله فيكم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فينبغي أن نهتم بأمر الإيمان. في قلوبنا، لأن هذا الإيمان إذا زاد في القلب وكان قويا تمكن الإنسان من الاستقامة على دين الله جل وعلا. هرقل لما سأل أبا سفيان عن صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل يرتد أحد منهم سحقة لدينه؟ يرجع أحد منهم عن دينه بعد أن يتعرض لهذا الكفار؟ فأبو سفيان قال: لا. فماذا قال هرقل؟ كان عنده علم من الكتاب. قال: وهكذا هو الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، وهكذا هو الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فالإنسان يهتم بالإيمان ويسأل الله أن يجد الإيمان في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجد الإيمان في قلوبكم. فما المانع أن يدعو الإنسان طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم جدد الإيمان في قلبي، اللهم جدد الإيمان في قلبي. نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، قل: اللهم جدد الإيمان في قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذه الآية دعاء، فكان يدعو ويقول: اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين. فطلبك للعلم يزيد من إيمانك، صلاة الجماعة تزيد الإيمان، تلاوة القرآن، بر الوالدين، حسن الجوار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصحبة الطيبة، الإكثار من ذكر الله جل وعلا، كل هذه ماذا؟ تزيد منسوب الإيمان في قلوبنا. إذا جاء هذا الإيمان إيمان على ما كان عليه يعني إيمان سلفنا الصالح وإيمانا قويا، وكان الإيمان قويا، ماذا؟ تأتي الاستقامة وتسرع الإنسان أن يستقيم على دين الله جل وعلا. الوقفة الأخيرة وهي الفوائد من هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على العلم النافع، حرص الصحابة على العلم النافع. تجد هذا يقول: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا غيرك. وهذا يقول: يا رسول الله من نجات؟ وهذا يقول: يا رسول الله أوصني. فهذا يدل على أن الصحابة ماذا؟ يحرصون على العلم. وهكذا ينبغي يا إخواني أن نحرص على العلم، أحرص على العلم في المسجد، في الطريق، في البيت، دائما ماذا؟ اسأل الله العلم النافع، وحاول أن تستزيد من العلم الشرعي النافع ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن العلم فيه النجاة. الفائدة الثانية بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على أصحابه وشفقته عليهم، فهو يعلمهم ما فيه نجاتهم، وليس حرصه على الصحابة إنما حرصه على الأمة، يعني على أمته. الفائدة الثالثة وجوب الاستقامة على الشريعة والحرص على الكمال على قدر استطاعتنا. وأعظم ما يكون أن يستقيم القلب عليه هو التوحيد والسنة، أعظم ما تستقيم عليه هو التوحيد والسنة. يعني يقال أنه أحدهم صاحب الإمام أحمد بن حنبل في سفينة وكذا، فقال: كنت أراه يطيل الصمت، أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: وأسمعه يدعو ويقول: اللهم أمتني على الإسلام والسنة. فقال: قلت له: يا أبا عبد الله، أفي ذلك الخير؟ قال: اسكت، في ذلك الخير كله، في ذلك الخير كله، في أن تعيش على الإسلام والسنة وتموت على الإسلام والسنة. نعم، إذن وجوب الاستقامة على الشريعة والحرص على الكمال على قدر استطاعتنا، وأعظم استقامة هي الاستقامة على التوحيد والسنة. نعم، وكذلك الفائدة الأخيرة هو حسن سؤال سفيان بن عبد الله. نعم، فهو سأل سؤالا عظيما، وانتفعت الأمة بهذا السؤال، يعني على يعني تعاقب الأجيال، الأجيال الآن جيل بعد جيل ينقلون هذا الحديث، والعلماء يتولونه بالشرح ويشرحون هذا الحديث. فهذا حديث عظيم، وكما قلت هو يعني منهج العمر ومشروع العمر أن نستقيم على دين الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاستقامة، وأن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبارك الله فيكم.